السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم. هل يجوز استخدام القرعة في القبول بالخاطبة وعدم القبول؟ القرعة. القرعة مع من؟ نعم. القرعة مع من؟ يعني القرعة لنفسي فقط. لا لا حرام هذا. هذا عمل جاهلية. إيه. وأن تستقسموا بالأزلام حرام. إيه. لكن تستخير الله عز وجل تصلي ركعتين. نعم. ثم تدعو بدعاء الاستخارة المعروف. ايوه طيب كيف يكون الشعور بعد الاستخاره يعني؟ ما يحتاج شعور. كيف يبين؟ اذا استخار الانسان ربه. نعم. اذا استخار الانسان ربه. ايوه. كما قدر بعد ذلك فهو ان شاء الله الخيره. نعم. نعم. شكرا.